أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. وإن من شيعته لإبراهيم ممن شايعه في الإيمان وأصول الشريعة ولا يبعد اتفاق شرعهما في الفروع أو غالبا، وكان بينهما 2640 سنة، وكان بينهما نبيان هود وصالح، إذ جاء ربه متعلق بما في الشيعة من معنى المشايعة أو بمحذوف هو أذكر، بقلب سليم من آفات القلوب أو من العلائق، خالص لله أو مخلص له، وقيل حزين من السليم بمعنى اللذيذ، ومعنى المجيء به إخلاصه له كأنه جاء به متحفا إياه، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، بدل من الأولى أو ظرف لجاء أو سليم، أئفكا آلهة دون الله تريدون، أي أتريدون آلهة دون الله إفكا، فقدم المفعول للعناية ثم المفعول له، لأن الأهم أن يقرر أنهم على الباطل، ومبني أمرهم على الإفك، ويجوز أن يكون إفكا مفعولا به وآلهة بدل منه، على أنها إفك في نفسها للمبالغة أو المراد بها عبادتها بحرف المضاف أو حالا بمعنى آفكين. فما ظنكم برب العالمين، بمن هو حقيق بالعبادة بكونه ربا للعالمين حتى تركتم عبادته وأشركتم به غيره أو أمنتم من عذابه، والمعنى إنكار ما يوجب ظنا فضلا عن قطع يصد عن عبادته أو يجوز الإشراك به أو يقتضي الأمن من عقابه على طريقة الإلزام كالحجة على ما قبله. فنظر نظرة في النجوم، فرأى مواقعها واتصالاتها أو في علمها أو في كتابها، ولا منع منه مع أن قصده إيهامهم ذلك حين سألوه أن يعيد معه، فقال إني سقيم، أراهم بأنه استدل بها لأنه كانوا منجمين على أنه مشارف للسقم لئلا يخرجوه إلى معيدهم، فإنه كان أغلب أسقامهم الطاعون، وكانوا يخافون العدوى، أو أراد إني سقيم القلب بكفركم، أو خارج المزاج عن الاعتداد خروجا قل من يخلو منه، أو بصدد الموت ومنه المثل كفى بالسلامة داء. وقول لبيد فدعوت ربي بالسلامة جاهدا ليصحني فإذا السلامة داء. فتولوا عنه مدبرين، هاربين مخافة العدوى، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. فراغ إلى آلهتهم فذهب إليها في خفية من روغة الثعلب، وأصله الميل بحيلة، فقال أي للأصنام استهزاء ألا تأكلون، يعني الطعام الذي كان عندهم، ما لكم لا تنطقون بجوابي، فراغ عليهم فمال عليهم مستخفيا. والتعدية بعلى للاستعلاء، وأن الميل لمكروه ضربا باليمين مصدر لراغ عليهم، لأنه في معنى ضربهم أو لمضمر تقديره فراغ عليهم يضربهم، وتقييده باليمين للدلالة على قوته، فإن قوة الآلة تستدعي قوة الفعل، وقيل باليمين بسبب الحلف وهو قوله تالله لأكيدن أصنامكم. فأقبلوا إليه أي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما رجعوا فرأوا أصنامهم مكسرة وبحثوا عن كاسرها، فظنوا أنه هو كما شرحه في قوله من فعل هذا بآلهتنا الآية، يزفون يسرعون من زف النعام، وقرأ حمزة بناء على بناء المفعول يزفون من أزف أن يحملون على الزفيف، وقرأ يرفون أن يرف بعضهم بعضا، ويزفون من وزف يزف إذا أسرع، ويزفون من زفاه إذا حداه، كأن بعضهم يزف بعضا لتسارعهم إليه. قال أتعبدون ما تنحتون، ما تنحتونه من الأصنام، والله خلقكم وما تعملون، أي وما تعملون، فإن جوهرها بخلقه وشكلها، وإن كان بفعلهم، ولذلك جعل من أعمالهم فبإقداره إياهم عليه وخلقه ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي والعدد، أو عملكم بمعنى معمولكم ليطابق ما تنحتون، أو إنه بمعنى الحدث، فإن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى فمنهم كان مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى بذلك. وبهذا المعنى تمسك أصحابنا على خلق الأعمال، ولهم أن يرجحوه على الأولين لما فيهما من حذف أو مجاز. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، أي في النار الشديدة من الجحمة، وهي شدة التأجج، واللام بدل الإضافة، أي جحيم ذلك البنيان. فأرادوا به كيدا، فإنه لما قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك لئلا يظهر للعامة عجزهم، فجعلناهم الأسفلين الأذلين بإبطال كيدهم وجعله برهانا نيرا على علو شأنه، حيث جعل النار عليه بردا وسلاما، وقال إني ذاهب إلى ربي، أي حيث أمرني ربي وهو الشام، أي حيث أتجرد فيه بعبادته، سيهدين إلى ما فيه صلاح ديني أو إلى مقصدي. وإنما بت القول لصدق وعده أو لفرط توكله أو البناء على عادته معه، ولم يكن كذلك حال موسى عليه الصلاة والسلام حين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فلذلك ذكر بصيغة التوقع. ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ربي هب لي من الصالحين، أي بعض الصالحين، يعينني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة، يعني الولد، لأن لفظ الهبة غالب فيه. ولقوله فبشرناه بغلام حليم، بشره بالولد وبأنه ذكر يبلغ أو أن الحلم فإن أو يبلغ أوان الحلم، فإن الصبي لا يوصف بالحلم ويكون حليما، وأي حلم مثل حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح وهو مراهق فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقيل ما نعت الله نبيا بالحلم لعزة وجوده غير إبراهيم وابنه عليهما الصلاة والسلام وحالهما المذكورة بعد تشهد عليه. فلما بلغ معه السعي، أي فلما وجد وبلغ أن يسعى معه في أعماله، ومعه متعلق بمحذوف دل عليه السعي لا به لأنه صلة المصدر لا تتقدم ولا يبلغ، فإن بلوغهما لم يكن معا، كأنه قال فلما بلغ السعي فقيل مع من، فقيل معه، وتخصيصه لأن الأب أكمل في الرفق والاستصلاح له فلا يستسعيه قبل أوانه، أو لأنه استوهبه لذلك وكان له يومئذ 13 سنة. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يحتمل أنه رأى ذلك وأنه رأى ما هو تعبيره، وقيل إنه رأى ليلة التروية أن قائلا يقول له إن الله يأمرك بذبح ابنك، فلما أصبح روى أنه من الله أو من الشيطان، فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله، ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره وقال له ذلك، ولهذا سميت الأيام الثلاثة بالتروية، وعرف والنهر. والأظهر أن المخاطب إسماعيل عليه السلام لأنه الذي وهب له أثر الهجرة، ولأن البشارة بإسحاق بعد معطوفة على البشارة بهذا الغلام، ولقوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين، فأحدهما جده إسماعيل والآخر أبوه عبد الله، فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولدا إن سهل الله له حفر زمزم أو بلغ بنوه 10، فلما سهل الله عليه أقرع فخرج السهم على عبد الله ففداه 100 من الإبل، ولذلك سنيت الدية 100، ولأن ذلك كان بمكة وكان قرن الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا معها في أيام ابن الزبير ولم يكن إسحاق ثمة، ولأن البشارة بإسحاق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه، فلا يناسبها الأمر بذبحه مراهقا. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أي النسب أشرف فقال يوسف صديق الله بن يعقوب، إسرائيل الله بن إسحاق، ذبيح الله بن إبراهيم، خليل الله. فالصحيح أنه قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ولزوائد من الراوي، والزوائد من الراوي. وأن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك لم يثبت، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الياء فيهما. فانظر ماذا ترى من الرأي، وإنما شاوره فيه وهو حتم ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله، فيثبت قدمه إن جزع ويأمن عليه إن سلم، وليوطن نفسه عليه فيهون، ويكتسب المثوبة بالانقياد له قبل نزوله. وقرأ حمزة والكسائي ماذا ترى بضم التاء وكسر الراء ماذا تري، وخالصة والباقون بفتحها، وأبو عمرو يميل فتحة الراء وورش بين بين والباقون بإخلاص فتحها. قال يا أبتي، وقرأ ابن عامر بفتح التاء يا أبتا، افعل ما تؤمر، أي ما تؤمر به. نعم، افعل ما تؤمر، أي ما تؤمر به، فخذ فادفعل، أو على الترتيب كما عرفت، أو أمرك على إرادة المأمور به، والإضافة إلى المأمور. ولعله فهم من كلامه أنه رأى أن يذبحه مأمورا به، أو علم أن رؤيا الأنبياء حق، وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمر، ولعل الأمر به في المنام دون اليقظة لتكون مبادرتهما إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والإخلاص. وإنما ذكر بلفظ المضارع لتكرر الرؤيا ستجدني إن شاء الله من الصابرين على الذبح أو على قضاء الله. وقرأ نافع بفتح الياء. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات ذكر لنا قصة سيدنا نوح مجملة، وكذلك قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه مجملة، ثم فصل في مسألة الذبيح إسماعيل وهذا الابتلاء من الله تبارك وتعالى. فبدأ الكلام مع قول الله تبارك وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. لقد بدأ ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة يذكر لنا قصة سيدنا نوح الذي لبث مع قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى لا إله إلا الله، لكنهم لم يستجيبوا، وما آمن معه إلا قليل. وربنا عز وجل عندما يناديه نبي من أنبيائه قال في صفة ذلك: فلنعم المجيبون. أجابه الله أحسن الإجابة ووفى ذلك، فأغرق هؤلاء الناس الذين كذبوا بالله تبارك وتعالى ربا وبنوح النبي، وأنجى الله عز وجل معه من آمن، وكما قلت وما آمن معه إلا قليل. فقال تعالى: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، من ذلك الغرق الذي عم الدنيا بأسره. نجى الله عز وجل نوح من أذى قومه، ثم قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. ربما هذه الذرية التي كانت معه في السفينة، وربما مات الذين كانوا معه في السفينة، أما الذين بقي أثرهم ونسلهم كانوا كلهم من أبناء سيدنا نوح ومن ذرية سيدنا نوح. لذلك ورد أنه مات كل من كان معه في السفينة، طبعا يعني بعد أن نجاهم الله عز وجل، وبقي معه أبناؤه وأزواجه. وتركنا عليه في الآخرين، تركنا عليه في الآخرين أي تركنا عليه في من الأمم الكثيرة التي جاءت بعده، والله عز وجل إنما يذكر ذلك ويذكر تسليمه على سيدنا نوح، فقال سلام على نوح في العالمين. الله عز وجل يسلم تسليما، سلام من الله على نوح، وتسليم أيضا من الملائكة على نوح، سلام سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. هذه التحية التي ثبتت في العالمين بعد ذلك بدأها الله عز وجل وفعلتها ملائكة الرحمن، وانتقل السلام في الثقلين من الإنس والجن، وكل ذلك إنما يكون تكريمة من الله عز وجل إلى عباده المؤمنين. إنا كذلك نجزي المحسنين، كذلك نجازيهم تكريمة عظيمة على ما فعلوه من الإحسان، إنه من عبادنا المؤمنين، إنه من العباد الذين آمنوا حقيقة ودعوا إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى، وصبر صبرا جميلا على إيذاء قومه، فربنا عز وجل أكرمه والله استجاب دعوته فقال ثم أغرقنا الآخرين، أغرقنا الكفار، استجبنا لدعوة نوح عليه السلام. ثم بعد ذكر قصة نوح أخذ كتاب الله عز وجل يذكر لنا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. إن ممن سايع سيدنا نوح في الإيمان، في أصول الشريعة، في اتفاق الشريعة أصولها وفروعها، وهذا يمكن أن يكون بأمر من الله عز وجل، نعم، مع أنه كان ما بين سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح على ما ذكر أنه كان بينهما 2640 سنة، وكان ما بينهما من الأنبياء هود وصالح، نعم. إذن وإن من شيعته، من شيعة سيدنا إبراهيم، يعني على طريقته، على إيمانه، على دعوته لله تبارك وتعالى، أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ جاء إبراهيم ربه بقلب سليم، سليم من آفات القلوب، سليم من العلائق التي تكون في الصدر، إنه جاء ربه مخلصا له الدين، نعم. وقيل إنه جاء أيضا بمعنى يعني حزين على ما فعل قومه وعبدوا غير الله عز وجل، لذلك جاء بعده إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، وهذا يدلنا على أن الإنسان يبدأ بأقرب الناس إليه، ثم ذكر قومه فقال ماذا تعبدون، وكأنه يسأل عن شيء يعرفه، ثم قال أئفكا آلهة دون الله تريدون، كيف تتركون عبادة الله الذي خلقكم والذي أوجدكم والذي يطعمكم والذي يسقيكم والذي يمرضكم والذي يشفيكم، كيف تعبدون غير الله عز وجل، أئفكا افتراء أباطلا تفعلون ذلك، نعم، كيف تتركون عبادة الله سبحانه وتعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. إذن لا يمكن أن يكون إله أجدر بالعبادة من الله تبارك وتعالى، هذه آلهة مزيفة لا قيمة لها، الرب الحقيقي، الرب الموجد الذي يخلي، الذي يرزق، الذي يطعم، الذي يحيي، الذي يميت، الذي بيده مقادير كل شيء. فما ظنكم برب العالمين؟ ألم يجب عليكم أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تشركون به؟ ألا تخافون، هل تأمنون من عذابه؟ نعم، وكأنه يقيم الحجة عليهم ويقيم الدليل عند ذلك. ولما كانوا من عباد النجوم بالدرجة الأولى، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. نظر سيدنا إبراهيم في النجوم ليرى مواقعها واتصالاتها، وليتبين علمها أو كتابها، مع أنه إنما فعل ذلك إيهاما له وكان مؤمنا. سألوه في يوم من الأيام أن يقيم العيد معهم وأن يذهب معهم إلى احتفالاتهم، وكان عندهم مرض شديد، إنه مرض الطاعون. كانوا إذا سمعوا بإنسان أصيب به هربوا منه مباشرة. فقال سيدنا إبراهيم عندما طلبوا منه أن يكون معهم في عيدهم، قال إني سقيم، أي إني مريض. نعم، ولذلك أنه على مشارف المرض أو على مشارف ذلك الطاعون في نظرهم، ولذلك كانوا يخافون العدوى فهربوا مباشرة وتركوه. وهو إنما أراد بذلك إني سقيم القلب لكفركم، لشرككم بالله تبارك وتعالى. أنا خارج عن الاعتداد معكم على الإطلاق. إن الإنسان إنما يجلس مع أقرانه، فهؤلاء من المشركين وهو من الموحدين. ولذلك بدأ بهذا اللفظ الذي ربما فهموا منه شيئا وأراد منه شيئا آخر، فتولوا عنه مدبرين هاربين يخافون أن تصيبهم العدوى. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليها ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. وعندما ذهبوا إلى عيدهم ذهب إلى آلهتهم خفية كما يتخفى الثعلب، وبعد ذلك ذهب إلى الأصنام. وقبل أن يبدأ بها تحطيما قال لها استهزاء ألا تأكلون هذا الطعام الذي قدم لكم من أتباعكم وممن يعبدونكم من دون الله؟ فلم يجيبوا. فقال لهم ما لكم لا تنطقون، لماذا لا تجيبون علي؟ أمثالكم يحتاجون إلى ضرب وإلى مسخ وإلى تكسير. فراغ عليهم ضربا باليمين، معنى ذلك استعارة اليمين للقوة، فضربهم ضربا فتتهم. نعم، ولم يبق منهم أحدا. ولذلك إن كسر الأصنام يحتاج إلى قوة. وقيل إنه حلف كما قال والله تالله لا أكيدن أصنامكم، فهذا اليمين أو الضرب باليمين، وكلاهما يجتمع عليه هذا الفعل. فهو إنما حلف يمينا فقال تالله لأكيدن أصنامكم، وكذلك فعل ذلك بيمينه، واليمين مصدر القوة. وعلموا من ذلك أنه هو الذي يفعل ذلك، فأقبلوا إليه، أقبلوا إلى إبراهيم، أقبلوا إليه. عندما رأوا أصنامهم مكسرة بحثوا عن كاسرها، فعلموا بعد ذلك أنه هو الذي كان يسأل عن ذلك ويدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ولما وصلوا إليه وأرادوا النقاش معه قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. قال أتعبدون ما تنحتونه من الأصنام والحجارة فتتخذونها آلهة. أنسيتم أن الله عز وجل هو الخالق، وأن الله هو الموجد، وأن الله سبحانه وتعالى هو المكون. الله خلقكم وما تعملون، أي فعل تقومون به فإنما يكون بإقداره لكم. لو سلب الله منكم القوة، لو سلب الله منكم العافية، لو سلب الله منكم الحياة، عند ذلك لا تقدرون على شيء على الإطلاق. الله خلقكم، خلق هذه الحجارة التي نحتموها من دون الله تبارك وتعالى تعبدونها بذلك، فكان النتيجة بعد ذلك نتيجة الإنسان الذي لا يريد أن يناقش على الإطلاق، لأنه فارغ في عقله، فارغ في فؤاده، فارغ في منطقه. فماذا فعلوا؟ قالوا هكذا يفعل الظلمة دائما، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فكروا، أرادوا أن يحرقوا إبراهيم، جمعوا من الحطب وأججوا نارا كبيرة، وجاء الشيطان وأيضا مثل لهم مسألة المنجنيق ليضعوا إبراهيم من بعيد ويلقوه في النار، لأنهم لا يستطيعون الوصول إليها لشدة إحراقها. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، أرادوا بإبراهيم تعذيبا، لكن الله سبحانه وتعالى جعلهم هم الأذلين، جعلهم أبطل كيدهم، أبطل نارهم. قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما، فكانت النار بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما. والله لو كانت بردا لمات من شدة البرد، ولكن انظروا إلى قول الله عز وجل عندما قال بردا وسلاما، سلاما على إبراهيم، فكانت بعد ذلك نارا لطيفة. هذه النار لا تحرق إبراهيم، كأنه في وسطها، كأنه في نزهة، وكأنه في قطعة من نعيم الله تبارك وتعالى. والنار مخلوق من مخلوقات الله تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. خرج من النار معافى وليس فيه شيء على الإطلاق، ومع هذا كان ينبغي عليهم أن يؤمنوا به بما شاهدوا من هذه المعجزة الكبيرة، لكنهم مع ذلك لم يؤمنوا. فقال عند ذلك تاركا لهم، قاليا لهم، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى المكان الذي أمرني ربي فيه. فتجرد بعد ذلك، وبعد هذا ذهب إلى بلاد الشام وترك بلادهم التي كانوا فيها. ثم خاطب ربه قائلا ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الإنسان لا ينفك عن دعاء الله تبارك وتعالى. عندما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي سيهديني بما فيه صلاح أمري، بما فيه مقصدي، بما فيه ما خلقني الله من أجله، من أجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكل نبي يدعو، هذا سيدنا موسى دعا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ربي هب لي من الصالحين، هب لي بعض الصالحين. والهبة لا تكون من الله عز وجل إلا عن طريق الولد، فإنه بدون مقابل. هذا الولد هدية من الله عز وجل، هذا الولد نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فكيف إذا كان صالحا؟ فكيف إذا كان نبيا؟ فكيف إذا كان غلاما حليما؟ قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. الله عز وجل ما اكتفى بالبشارة، بل بشره بأنه سيأتيه من صلبه ذكر. هذا الذكر إنما يوصف بالحلم، معنى ذلك يصل إلى درجة يسعد فيها والده عند ذلك. فلما بلغ معه السعي، عندما بلغ السعي أي بلغ سنا يستطيع أن يكون مع والده، وإن الولد لا يستسعى قبل أوانه، أي لا يطلب منه أي شيء على الإطلاق. فإن الله عز وجل بين في هذه الآية الكريمة أنه صار شابا، وهنا جاء الامتحان من الله تبارك وتعالى. نظر سيدنا إبراهيم فقال كما أخبرنا ربنا عز وجل: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كلنا يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء في الحقيقة لا تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى يعني تعبير، فإنها تأتي كفلق الصبح تماما. رأى في ليلة التروية أن قائلا يقول له في منامه: إن الله يأمرك بذبح ابنك. فلما أصبح، هل هذه الرؤيا يقول في نفسه من الله أو من الشيطان؟ والشيطان ليس له سبيل على الأنبياء. لما أمسى رأى مثل ذلك المنام فقال إنها من الله، ثم رأى في الليلة الثالثة نفس المنام فعلم يقينا أنه من الله تبارك وتعالى، فقص القصة على ولده وبين ذلك الأمر. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والدليل على أن هذا الولد هو إسماعيل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ابن الذبيحين. فجده عبد المطلب عندما عاد ليحفر زمزم، عند ذلك نذر لله عز وجل: إن خرجت ماء زمزم التي توقفت عن خروج الماء وأراد أن يحفر ذلك البئر، لئن خرج الماء لينحر أحد أولاده العشرة. وفعل قرعة فوقعت القرعة على عبد الله، وكان من أحب أولاده إليه، وهو والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففداه بعد خروج الماء بمئة من الإبل. فسن الله عز وجل أن من قتل قتيلا فديته مئة من الإبل. وعند ذلك ذبح، أراد سيدنا إبراهيم أن يذبح ولده إبراهيم، أن يذبح ولده إسماعيل، ولكن هذا الولد الصادق الذي كان مخبتا لله تبارك وتعالى، الذي كان يمشي مع والده، إنه قال كلمة عظيمة جدا: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عندما رأى تلك الرؤيا ووقف الشيطان في طريقه وعلم ذلك الأمر، وأخذت الأيام الثلاثة التي سن الله سبحانه وتعالى فيها الذبح الذي كان في منى، بعد ذلك عند ذلك وجد هذا الأب ولده مستجيبا لأمر الله تبارك وتعالى، طائعا لله سبحانه وتعالى. قال: ستجدني من الصابرين على الذبح، من الصابرين على قضاء الله، من الصابرين على قلبك الذي يتقطع عندما تريد أن تنفذ أمر الله، إنما أنت نبي وإن الأمر بالنسبة إليك واجب وعليك أن تنفذ هذا الأمر. فماذا كان بعد ذلك؟ وكيف فدى الله تبارك وتعالى إسماعيل من الذبح عندما استجاب لأمر الله؟ هذا ما سنعلمه في الآيات الكريمات التي تأتي عقب هذه الآيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصابرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.